بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلي قهدار هجا قلي هبالا. رسول الله عليه الصلاة والسلام مشيار دكي بري نهاب هزار وشارس الصالي مشيار كريا قو أب أحوال إيرو قو كافر تب لسر أمتا محمد وابن أياق جبوي كشتناواج بوي حربي واربكن واتفاقا وويشيبي أمورن حديثة پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيش قوتيا قوتيا يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلتي نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهبة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صدق رسول الله. معنوي أبا معنى قوتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ولو قوتيا قوتيا وي زمانك وري وي روج وري وني بنا وكي خوارنا فراغي دا، يعني بي چلو خوارنا فراغي ديني سر صفري او جماعة تمام لوي خوارني كومد بي دجمني وكافر جبوني وبخن و همبری و بنه یک و لسر و کوم بین جبوی و بخون وقی خوارنات فراغی دا و خون، یعنی و حربی برکن و کجن جبوی و خلاص بکن و حجومی وکن، یعنی جبوی گو مسلمان سر و عرده نهیلن و حجومی وکن. هنگی و حالی و چاوابی یکی صحابيه پرسکر گویا رسول الله جبرگو بجمارا خوا امه هندک بن، یعنی امتا محمد دوی وعدی دا دوی زمانی دا گوولو تمام کافر مشرک حجوم لسر وابکن وکا وی خوارنا فراغ دا وابکن. جبرگو امه هندک بن جوولو امه کبنا بی حالی جبر زعیبونا ما هندک بونا ما وی ولو الما إكرن. رسول الله صلى الله عليه وسلم أف جواب دا قونا ويروجي ونيج هر زماني بيهتر بن، يعني بجمارة خوا وني قلق بن وني بنا وكي وي آوا لهي قو كفو چوب لسر عابد كبه خدا عز وجل هيبت وطرس عظمت تاوا جقلب وان دجمني ودردخي، يعني او هيبات او طرصة او برد قلبي دجمنا كافر ادبو خدا عز وجل اش قلبي وادرت خي خدا عز وجل طرصي زعيفتي وهني ويخي قلبي وا. صحبيا برسكرين قو يا رسول الله وهن چيا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم اب جواب دا قو حسكرنا وي بال دنياي با ونه بزحفی بنا باغلی دنیای باغلی سروت پرا حنگی ون حج دنیای پرا و سروت ونه کن ونما تخوازن بمرن ونما تخوازن گو حرب بکرن ونه بازن ونه جمرن نفرت کن ونه جمرن ترسهن مجبر ولو ویلو بنایک. بله گلی گهدار هجا گلی برا إيرو تدميزني عني عينا وكبي قتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام چه بويا ملت دجمن إسلام دهنبر مسلمان دا بونا يك دهنبر إسلام دا قوتا خوا خستنا يك ودناب خدا انلاشميش دبن جبوني قوتا مسلمان بشكيدن وانج هبدو قد بكن پارچا بكن عرضا مسلمان الخلبا بكن آخا وا اشغال بكن تالان بكن خزينه وايد سروي عرضي بنروي عرضي دس دين نسر حجومي وامكن تحديثا كده قوتيا ملتي دجمني ملتي دجمن دي كلمة أممي دا بزحبونا ملتايا يعني كلمة أممي ملتي قولوا بزحب وبنا ياك بلاشمس ملتلر مثلا إيرو دنيا مدى قد بيجن بلاشمس ملتلر ها أبانات بعربي بيجن الأمم المتحدة أواني قبونا ياك دهنبري مسلمانة دا لهر دريدا ملتي دجمن هيا هر مسلمان برازان بي عرضا تمام اسلام يجبن تهديتا ملتي خاج در نكتيا يكبون اهل الصليب اتفاق اهل الشركة مشركة فالله يهوديا بونا يك تير خوارنا وانا نينا اشتهاوان تير نابي اب آخا اسلامي وكي صفرك خوارني دبينن ایرو دوی دنیای دا دولت بقوت داخلی عرض اسلامی دبن وکی امریقا، المانیا، انگلیس، فرانسا، هولاندا تمام دولت صلیب، کفری بیهودیا بفلها بمشرکا تبونه یک وکالت آوان بهنک ویه حربیکن ده همبری مسلمان ها ده بوکالت ها کافر ها ده و هنک حربه مسلمان و مسلمانی را حربه کی حجوم، ظلم، اشکنجه، محکرین او حدیث چاوا معنا کریا بزان من حتاق و تفریقا قطبون خیانتی نکبی نا ملتا کی دجمن نکبی نا وی ملتی ده خدا عز و جل قرآن بيروزة دبيجي وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين قالي مسلمانا رب العالمين دبيجي قرآن بيروزة دبي قالي مسلمانا من هرقاب لهرجه بقوتنا خدي وبيخنبر بكن إطعيا خدي وإطعيا بيخنبري خو بكن دناب خدا به هر منازعت مناقشه نکن لهب نخن پف نچن ایر ون مناقشه به هر بکن پف چونه بکن ونیج هفدو بکبن وی قوتا و وی چه به حربا دا همبری نیار خدا ببنیت تبات بکن صبری بکشنن جحربه نربن آلی کاریا خوده دگل تبات کارایا خودات قرآن ده گوتیا وقتی گو اون تبات صبره بگشین هنگی از آلی کاری برکم ده آیت کدی ده خدا ولو گوتیا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء برا مؤمن كافراش خورا نخنا دوست و مظن خدا عز و جل امره مکریا مؤمن مسلمان برا کافرش خورا نخنا دوشو دجمن جمؤمنا بقر کی گو جمؤمنا بقر هی کافرش خورا بخنا دوشت او لجم خدا نتتشتا یعنی نل سر دین خدایا اوان حدیث جطرا پیخنبر ما اب موجزه که قال لك ما ظنى اب ايقاظا مسلمانا شيار دكي اب جعلامتي قيامتي بتوكا مرين جنايات وزحف چه بي ده حديث كده ده قوتيا لا تقوم ساعة حتى يكسر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل قو قيامت نارا بحتى قو هرج كشتن چه نبي قوتن هرج چه يا رسول الله گو کشتن ها کشتن یعنی بزحبون وی کشتن چه بی یعنی بمباکی وی گلک انسان بی کشتن ایرو تدمیی زینی بی چلو کافر نامد کتنا مدراخن دروجه دا بحزار هج مسلمانات کجن دا حدیث کدی دا گوتیا والذی نفسی بیدی لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا ندري القاتل فيما قتل ولا مقتول فيما قتل. قيل كيف يكون ذلك؟ قال الهرج. بيخمر عليه الصلاة والسلام أب قوتيا قوتيا أصنقم بي خداي قو نفسام دسوي ديا دنيا ناچي لكي يعني خلاصية دنيا نينا قيامت نارا بي حتى قو زمانه کې ګلوب سر انسان د نه ایګو ته کوشتنج بو چې ته کوشتن او ایګو د کوجې نه ځانج بو چې ته کوجې ګومکن کې یا رسول الله ګو عده ګو کوشتن بزحفيتي چې بي اب حديث معناوي ابا ګوتیا قاتل جبوني چې دې کوشتن نه ځاني ایګو د کوجې کې بو چې ته کوجې نه ځاني يعني قاتل نزاني جبوي چه كشتنيت كي و ايغو هاتا كشتن جي كيد برچه ده هاتيا كشتن نزاني تفدان فسادي انارشي خرابون دنيا ايرو وي زحمتي وي سقنتي دكشيني هر بمبك ايغو تي فقاندن سبب دبي سبب حياتا انسانا قدچن بنابكي تتيكي دكشينن بنابي تتيكي دكشينن بزاني بخزارة جاني إنسانا دهلينن واند كجن واند بن أهلاكي براسي إنسان وقيامته حق رب العالمين نگوی بی سبب عمر کائنات به دنیای گو خلاص کی انسان دوزن دنیای و خراکن انسان و دراگو لسر و دربن انسان و حیات لوتینن انسان جو مقصد حیات و درکبن انسان گوه خو نادنا دین خو انسان گوه نادن شیرت خدا لشیرت خدا گوه داری ناکن اساس قیامت جی ابا رسول الله علیه الصلاة والسلام گوتیا ستكون علیکم امت یملکون ارزاقكم یحدثونکم فیکذبونکم ویعملون فيسبون العمل لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم وتصدقوا كذبهم قلت يا زمانك وري اوانيك ومزماتي او بكن ومالي ويجوا بسطين ويبورا خبردن بدرويني ويخبردن ايشو كاريوانا في سيتيا قنجيتي حتى ون بي سي قنجيتيا وانينا حتى قو ون بي سي تيا وخشك سبهي نبينن دروي وان تسيق نكن ونبي راس بين جوا رازي نابن هروي وكجن حقي جوار بيجن اما چقاسي ون حقي جوار بيجن حقي قبول ناكن وعديق وحقي قبول نكرن حدي خو عاشمش كرن يعني جا حقية دركتن قبول نكرن ايقو دوه ريدا بي كشتن رسول خود قوتي او شهيدا لحديث قديدة رسول الله عليه الصلاة والسلام قوتي يأتي على الناس زمان لا تطاق المعيشة فيهم إلا بالمعصية حتى يكذب الرجل ويحلف فإذا كان زمان فعليكم بالهرب قيل يا رسول الله وإلى أين المهرب قال إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة نبيه رسول الله عليه الصلاة والسلام قلت يا وي زمانك بسر إنسان دوري معيشتا واقعي كما وانا وي بيب قنها يعني چبكن بحرامي بقنها ويكن حتى ويولو چبي جبوي قنها بكي وي صندقوي وي درواكي وقتی گو آف زمان هات و علیکم بالهربی لسر و گون باز بدنجنا و انسانا قيل يا رسول الله وإلى أين المهرب؟ قال يا رسول الله أم كدا بعض بدن أم هرنا كدري عينينا أم لتولو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أب قلت قو إلى الله وإلى كتابه وإلى سنة الرسول قو بعض بدن بال كتاب خد كتابا خديبا بال خديبا بال سنة خدابا يعني نوانا دنم يا هرم قرآن بخوينن خدا عز وجل أمره وبشكر يا هرم بال خديبا وفي سنة پیغمبر عليه الصلاة والسلام هرم أب شيرة پیغمبر عليه الصلاة والسلام براد قهي ودبي وجبير نكن دبي حضرت حزيفة رضي الله عنه دبي جي دبي هركز تشتي خيريج رسول الله پرستكر دبي من جي كي تشتي قو شر بو قنه بو جي پرستكر جبوني قو از خواه جوي شر جوي پيسي دي از خواه محاوظة بكم از خواه جي بدم دبي جاركي نقو يا رسول الله ایرو بسایا تا ام دنال قنجیه و خیرا دنا زبرو هادا وی پیستی ماوی وره گو ایرو قنجیتی چه بویا عدالت چه بویا عبادت تکرن رسول خدا علیه صلاة و سلام گو اره وی پیستی وی وره دبیم گوت تپی وان پیستی ادا وی دیسا قنجی خیر وی وره دبی رسول الله علیه صلاة و سلام گو یا حزیفا کلام خدا بخوینا لمعنا وینا بفکرا امر خدا وره نجوه دبی از کت ما تردو دیده مگو یا رسول الله تپی وی پی سی تی دا ماوی جاره که دی قنجی وی وره عدالت عبادت و انسان و عبادت کن خب قنجی گرن دبی گو اره وی دیسان قنجی چه بی اما قلب انسان ناب نوکی بره دبی مگو تپی وی حالت قنجی وی دیسانی نقنجی پی سی تی وی چه بی یعنی تپی وی حالتی دا گو قنجی هات و عدالت و باشیتی چه بو اما قلب انسان نابی وکا بری و مسلمانی بری ما وی دیسان نقنجی پی سی تی وی چه بی یا رسول الله دبی گو اره وی انسان جره در کبن وی جبوانی چونه جهنمه انسان وی در کبن دبی مگوت از بگهما وی زمانی از چه بکم یا رسول الله رسول الله علیه الصلاة و السلام دوی اب گود گود یا جماعتت مسلمان گو به هفرا یک بین برا هبه حکمدار وان برا هبه خبوار بگرا خبوی جماعت را با و جوان نا نوقتا ایر جماعت که ولو نبی حکمدار که ولو گو سر سره و حکومداره که قنج عادل نبی دفش تمام فرقتا بکا حزبا بقرها خب کسی نگره بکه با قرچقا مالا خوا یعنی که هر بنداره که رونه حتا گمرین ولی سرتا بله اب گوتنا پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم جبیر نکن ار زمان هاتیا تدر كوي درفا فحوشا طازينا نعوز فتنة فسادي ديدي قودي حرامي تنكاري مالنجي خبابيجي أبا يان لازم تبكى في قرشكا خاني خوا ويان جيك بندارك حتى قمرين وري يا ربي ما اشتفريقيش فتنيش فسادي دور بكا دهنبري دجمني ده مدى قوة آلي كاريب مرب بكا هر دم ظافر بده اسلام ای یا ربی لکدر دنیای چه کسی گزوم زوراتی لوان دبی بلخصال فلسطینی او اوانی گو بی ظلمت کن او یهودیا یا ربی وان کسی گو تنبون دن برچینا وان مظلومی گو بیچاره مانا آلی کاری بوار بکا یا ربی آلی کاری خل سر واقت نکا يا ربي دو الشرق و غربي دا جو قبلت و باكر با ارق و رنگ وان چبه آلیکاری بتمام مظلومه را مقدوره را بکا چقا سقنتی غم و کدر و زحمتی گل سر مسلمانه را بکا يا ربي يا ربي اوانه گو هبیه ما حضوره ما خره دکن اوان مشرک و یهودی و فله گل سر امت بونه یک لسر مسلمانه گو قتل عامه مسلمانه زارو کو پیرکه وا تکوشتن قتل عامه دکن مجهب دو قد دكين عرضة إسلامي إشغال دكين فسادي دخلنا ناب مسلمانا دا فرصتي ندوان يا ربي ده هر دو دنيا دا وقحر وبرشان بكا يا ربي دوي هي أم نمرنا و أم جابي خو ببينن انتقاما وازاروكا واسفيلي غوتي دا كوشن وا بيركي غوتي كوشن أم غوت انتقام جواب سيني أم جابي خو ببينن عذاب خوي شديد هر دو دنيا دا لسروانا ببارينا آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.